عمل الرسل فصل 14. ونفس الشيء بيجي في أوغونيا. بولس وبرنابا دخلوا في بيت الصلاة هنا اليهود وقاموا يحجوا بقدرة لحد ناس كثيرين آمنوا بعيسى من اليهود ومن اليونانيين. ولكن اليهود الأبو ما يآمنوا حرشوا الناس الما يهود وغيروا فكرهم عشان يزعلوا من المؤمنين. وبولس وبرنابا ما خافوا منهم وطولوا هناك وكلموا بالرب عيسى لناس الحلة بكلام واضح. والرب أنطاهم علامات وعجائب عشان يثبت بشارة رحمته قدام الناس. وناس الحلة الفرقوا، الواحدين بقوا مع اليهود والواحدين مع الرسل. ووقت اليهود استفقوا مع الناس الما يهود ومع كباراتهم كلهم شالوا نية عشان يحجموا الرسل ويرجموهم. ووقت بولس وبرنابا سمعوا الخبر ده هم جروا في الحلال الاثنين لسترا ودربة القاعدين في بلد ليكونية ومشوا في الكدادة الجنبهم. وفي الدار ديك قاموا بلغوا للناس بالبشارة. وفي حلة لسترا في نادي معذور هما كرسح من والوتا ويوم واحد كل ما رق وهو قاعد يسمع كلام بولس أديلك. وبولس شافه وعرف المعذور عند إيمان عشان يلقى العافية. وبولس نادى بحس شديد وقال قم فوق برجلنا، والراجل نط فوق وقم يروق. والناس اللامين شافوا الشيء البولس سواه وعووا بكلام رطانة وقالوا الإلهات شالوا صورة الناس ونزلوا في أسودنا. وقالوا برنابا هو زيوس ملك الإلهات وبولس هو هرميس خشم الكلام هن الإلهات عشان هو بس القاعد يكلم. وبيت الصنم هن زيوس قاعد جنب باب الهلة ومسؤول هن بيت الصنم جاي ليهم ومعايا ناس كثيرين من الهلة هم لدموا نوار عشان يخطوهم في رقبة بولس وبرنابا ويسوقوا عليهم تيران عشان يطبهوهم ويقدموا لهم ضحية. ووقت الرسل سمعوا بالكلام ده هم زعلوا زعل شديد وشرطوا خلقانهم وجروا في أسط الناس وقالوا يا الناس مالكو تسووا شيء مثل ده؟ أنينا إنسان بس مثلكو وجينا نبلغ لكو البشارة عشان تخلوا الكلام الباطل ده وتتابعوا كلام الله الحي هو بس خلق السماوات والأرض والبحر وكل شيء الفيهم. في الزمن الفات الله خلى كل القبائل يعيشوا مثل هم يدوروا، ولكن في الوقت ده كله الله أنطاكوا شهادة عشان تعرفوا هو موجود، هو سوى لكم الخير ويرزقكم بالألم من السماء والقلة في الخريف ويشبعكم بأكل وينطيكم فرح في قلوبكم. وبالكلام ده كل قاسي ليهم يطحروا الناس ما يسووا لهم ضحية. وبعد ده يهود واحدين جو من أنطاكيا وإيقونية وحرشوا الناس ورجموا بولس عشان يقتلوه وخلاص كروه وزقلوه برا من الحلة. وفي فكرهم هو مات خلاص. والتلاميذ جو وحوقوه وهو قم فوق وقبل معاهم في الحلة. وأم باكر بولس مشى مع برنابا لحلة دربة وبلغوا البشارة لناس الحلة وكثيرين منهم بقوا تلاميذهم. وبعد ده قبلوا في لسترا ومن لسترا مشوا في أوغونيا وقبلوا بتام في أنطاكيا بسيديا. وفي كل الحلال دول شجعوا التلاميذ ووصوهم عشان يقعدوا ثابتين في الإيمان وقالوا ليهم أكيد تعب كثير يجي فوقنا كلنا في الدرب اللي يودينا في مملكة الله. وفي أي مكان اختاروا ناس من جماعة المؤمنين عشان يبقوا لهم شيوخ وصاموا وسألوا الله لهم وأمنوهم للرب عيسى الكلهم آمنوا بيه وخلاص مشوا. وبعد شقوا بلد بسيديا جو في بلد بنفيلية وبلغوا البشارة للناس هنا حلة برجة ومشوا قدام لحلة أتاليا. وهناك ركبوا في سفينة وشقوا البحر عشان يقبلوا في حلة أنطاكيا في سوريا. وبمثل ده قبلوا للناس الأول سألوا الله لهم عشان هو يحفظهم برحمته وكد هم ماشيين يسووا الخدمة الهسة كملوها. ووكد وصلوا خلاص نادوا كل المؤمنين يلموا وأوروهم بكل شيء الله سواه بهم وكيف الله فتح درب الإيمان للناس الما يهود وقعدوا وقت طويل مع التلاميذ.